ما هي مدة حلق شعر أو نسف شعر البطين وحلق العانة وقلم الأظافر؟ 40 يوما كما في الصحيح. إن مثلا مقطع في يعني هذه الأشياء مدة 40 يوما، وهذا في صحيح مسلم وفي غيره. وهل يأثم المسلم عندما يتجاوز هذه الفترة؟ الله تعالى أعلم.